أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وما ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.

سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا فجعلناهن أبكارًا عربًا أترابًا لأصحاب اليمين سلة الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب شمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم لا بارد ولا كريم